قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة يحمد الله. وفي غير دين الإسلام إذا عطس في دينهم يقال له هنيئا لك، يعني أنك لم تمت. والمسألة 13: وإذا مرض فعده. وذهب بعض العلم إلى وجوب عيادة المريض، ومنه البخاري قال: باب وجوب عيادة المريض. وعيادة المريض سواء كان صغيرا كما زار يسلم الغلام اليهودي، أو كبيرا كما زار يسلم سعيد بن معاذ، أو مغمى عليه كما زار يسلم جابر. لذلك قال البخاري: باب زيارة المغمى عليه. ومنهم من قال إن الزيارة مستحبة لما ورد فيها من فضائل، وقول المصنف في صحيح مسلم: لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود، والنبي سلم لم يكن يعود كل مريض، بدليل أن ابنته لما دعته وأخبرته أن ابنها في الموت لم يزرها إلا بعد أن لحت عليه. والمسألة 14: قل وإذا مات فاتبعه، يدل على مشروعية اتباع الجنائز، وهذا من وفاء المسلمين لبعضهم، وعلم من أعلام صدق الميت وإخلاصه مع الله، كما قال إمام أحمد: بيننا وبينهم الجنائز. واتباعه يشمل أمرين: المشي مع جنازته إلى قبره، والانتظار بعد قبره حتى دفنه. والمقصود مما تقدم أن المرء يفعل هذه الخصال الحميدة، سواء من قال بوجوبها أم لا، فهي من أسباب دعوة المسلمين إلى الخير. وهكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يزور الناس قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان كيف تكون نظرتك للناس. قال عبد الله رضي الله عنه وسلم قالوا: انظروا. والنظر هذا نظرا بصريا ونظرا أيضا قلبيا إلى من هو أسفل منكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: يدل على أن الخلق متفاوتون في الدين والدنيا. قال سبحانه: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. المسألة الثانية قوله: انظروا، هذا الأمر الوجوب. قد قال الله عز وجل لنبيه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. المسألة الثالثة قوله: إلى من هو أسفل منكم، يعني في الدنيا. ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري: انظروا إلى من هو أعلى منكم في الدين، وإلى من هو أسفل منكم في الدنيا. فدل على أن يجب أن تنظر إلى من هو أقل منك في الدنيا. المسألة الرابعة قوله: أسفل منكم في الدنيا، يدل على أن الدنيا فتنة، وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، رواه مسلم. المسألة الخامسة يدل على ضعف قلب الإنسان، فإذا رأى من هو أسفل منه صلح حاله. المسألة السادسة: هذه قاعدة عظيمة في إصلاح النفس وشكر النعم كما سيأتي. وقول بعض الناس: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، له أصل هذا الحديث. والمسألة السابعة قوله: وانظروا إلى من هو إلى آخره، يدل على وجوب أن الإنسان ينظر إلى ما فيه صلاح دينه. والمسألة الثامنة قوله: ولا تنظر إلى من هو فوقكم، يدل على أن مما قد يفسد دين المرء هو الخلطة مع الأغنياء من غير حاجة، ذلك قال ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الدنيا. فالغني يخالط للحاجة لا للمعيشة. والمسألة التاسعة قوله فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، يدل على وجوب شكر النعم. والمسألة السابعة العاشرة يدل على أن المسلم يجب عليه أن يتحرى أسباب شكر النعم، فبالشكر تزيد النعم. المسألة الحادية عشرة يدل على أن من أسباب شكر النعم وزيادة الإيمان في القلب والخلطة مع الفقراء، فالفقير نافع لك في دينك ودنياك وفي آخرتك، وهم أي الفقراء نافعون أيضا لمالك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالذي يطهر مالك ويبارك فيه هو الفقير. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. ساق هذا الحديث في باب الأدب لبيان أن حسن الخلق يجمع كل خير. قول البر حسن الخلق إلى آخره، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله البر وهو الخير حسن الخلق، يدل على أن جامع البر بحذافيره هو في حسن الخلق. والمسألة الثانية يدل على أن أبواب البر واسعة يجمعها حسن الخلق، فالإحسان للجار حسن خلق، التبسم حسن خلق، إعانة الناس حسن خلق، وهكذا. المسألة الثالثة يدل على عظيم شأن منزلة الأخلاق، والله عز وجل أثنى على أخلاق الأنبياء فقال عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم وغيره. المسألة الرابعة قال والإثم، أي أن ضابط الإثم عائد في أصله إلى الفطرة، وأتى الإسلام بتثبيت ذلك وبيانه. والمسألة الخامسة قوله ما حاك في صدرك، أي ما تردد، يدل على أن النفس مجبولة على الفطرة، قال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله. فمثلا كشف العورة فيه تردد لفعل ذلك الأمر، يعني النفس لا تطمئن له، لماذا؟ لأنه إثم. وكذا النفس السليمة لا تشرب الخمر، وهكذا. المسألة السادسة ضابط الإثم ما توفر فيه أمران، الأمر الأول أن نفسك تستقبحه، والأمر الثاني تكره أن يطلع الناس عليه. مثال ذلك لو أنا طالب علم أراد أن يستمع الغناء يتردد في قلبه، هذا ما يصلح، أنا طالب علم، وتكره أن الناس ينظرون إليك وأنت تستمع للغناء، وهكذا. والمسألة السابعة يدل على أن مراعاة أمر الناس أمر شرعي، وأن من فوائد الخلطة بالناس أنهم يكرهون الأمر السيء فتبتعد عنه. المسألة الثامنة بهذين الضابطين لو تمسك بها يدل على جواز الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع، لأنه قال يلعقها، يعني أصابعه، وهذا فيما إذا كان الطعام يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أصابع، وما إذا كان ما هو دون ذلك كالأكل بالخبز ونحوه فالأفضل ألا يزيد على ثلاثة أصابع، لأنه يسلم كان يأكل بثلاثة أصابع. المسألة الخامسة قوله حتى يلعقها، صحيح مسلم بيان الحكمة من ذلك، فقال إذا أكل أحدكم في صحفة فليلعق الصحفة والأصابع فإنه لا يدري بأيها البركة. والمسألة السادسة يدل على أن البركة ليست في كثرة الأكل وإنما في البركة فيه، ومن البركة مثلا خلو الأمراض منه وكثرة النفع بعد الأكل من أعمال مباركة هو زوال بعض الأسقام بذلك الطعام ونحو ذلك. المسألة السابعة يدل على مشروعية لاق الإنسان أصابعه بعد الأكل، وقد أثبت الطب أنه بعد انتهاء اليد من الأكل تفرز مادة خفية تعين على الهضم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لألعق الأصابع طاعة له ولمنفعة الإنسان. المسألة الثامنة قولها أو يلعقها يدل على مشروعية أن يلعق شخص آخر أصابعك كالولد والزوجة ونحو ذلك، ولا استقذار في شرع الله. المسألة التاسعة يدل على أن من أسباب قوة المحبة بين الزوجين لعق الأصابع، وفي ذلك إزالة الكلفة بينهما، وكذلك بين الأب وابنه والعكس أو غيرهما، فليس محصورا في الزوجة أو الابن. والمسألة العاشرة يدل على جواز تملك النساء للعبيد. المسألة الثانية يدل على جواز تصرف الزوجة في مالها بما شاءت من غير إذن الزوج. والمسألة الثالثة يدل على أن المرأة لها التصرف في عتق العبد أو مكاتبته. والمسألة الرابعة قوله وكان عليه ما يؤدي يدل على أن العبد إذا وجد المالا يكفي لجميع مكاتبته فهو حر. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يعتق إلا إذا سلم الثمن للمكاتب وهو السيد، وهذا القول الراجح. والرد أن هذا الحديث قد تكلم فيه بعض العلم في صحته. والمسألة الخامسة قوله فلتحتجب منه يدل على جواز كشف السيدة وجهها لعبدها، وهذا بالإجماع. والمسألة السادسة قوله فلتحتجب يدل على أنه لا يجوز للعبد أن يطع سيدته وإنما يرى فقط وجهها، وهذا أيضا بالإجماع. والمسألة السابعة إذا أخذنا بصحة هذا الحديث فالأحوط أن المرأة تحتجب عنه إذا كان عنده ثمن مكاتبته، إذا أخذنا بضعف الحديث فلا تحتجب. ونأخذ بالحديث السابق حديث عمرو بن شعيب وهو أنه عبد ما بقي عليه درهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما اعتق من هدية الحر وبقدر ما رق من هدية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المكاتب لبيان دية المكاتب. قال يودى من الودي، والمراد به الدية، المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يودى المكاتب يدل على أن كل نفس قتلت خطأ أو عمدا أو شبه عمد لها الدية. والمسألة الثانية يدل على أن الرقيق أيضا يودى كالحر وكذا المكاتب. المسألة الثالثة يدل على تعظيم الإسلام للإنسان سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، وحتى الكافر له الدية. قال سبحانه لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن. والمسألة الرابعة قوله بقدر ما عتق منهم يدل على أن العبد إذا كاتب يصح أن يكون بعضه حرا وبعضه عبدا، وهذان الوصفان مشاعان، فلا يقال يده اليمنى حر ويده اليسرى تحت الرق. المسألة الخامسة قال بقدر ما عتق منه دية الحر يدل على أن دية الحر أكثر من دية العبد. والمسألة السادسة قوله دية الحر يدل على أن المكاتب تبعض ديته، فلو كان كاتب نصف نفسه فديته نصف حر ونصف عبد، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم لهذا الحديث. فالقول الثاني أن المكاتب لا تجزأ ديته، لما سبق في حديث عمرو بن شعيب السابق المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا هو القول الراجح لضعف حديث ابن عباس. والمسألة السابعة وبقدر ما بقي منه دية عبد يدل على أن النصف الثاني منه الذي لم يعتق تقوم ديته دية عبد. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المدبر والمكاتب وأم الولد لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أعتق جميع عبيده وإمائه، وعدد عبيد النبي صلى الله عليه وسلم 28 عبدا، وعدد إمائه 9، فمجموع ما عندهم من الموالي 37 ما بين عبد وأم عليه الصلاة والسلام، ولم يبق منهم واحد، بل اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قال ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته، يدل على أن من مات تنظر تركته عند وفاته، لأنه قد يتصرف في حياته بشيء منها بهبة أو غير ذلك ويظن أن عنده مالا وليس كذلك، لذلك تقسم تركة الرجل إذا مات. المسألة الثانية قوله درهما، أي لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيئا مضروبا من الفضة. المسألة الثالثة يدل على أن تعامل الناس كان بالفضة. المسألة الرابعة ولا دينارا، يدل على أن تعامل الناس أيضا كان بالدينار، والدينار هو المضروب من الذهب والنقد المضروب من الذهب. المسألة الخامسة لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من النقود، لا من الفضة ولا من الذهب، كما تقول مات رجل ولم يدع ريالات ولا قروشا. والمسألة السادسة قوله ولا عبدا، أي أنه أعتق جميع عبيده في حياته عليه الصلاة والسلام. والمسألة السابعة يدل على جواز أن يعتق الرجل جميع العبيد في حياته، فله أن يتصرف في ماله بالهبة بما شاء. والمسألة الثامنة قوله ولا أمة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إماء، وبعضهن أنجبن له كماريه القبطية رضي الله عنه أنجبت إبراهيم. والمسألة التاسعة قوله ولا شيئا، يعني لم يدع في هذه الدنيا شيئا من البقر أو من الإبل أو من الغنم. المسألة العاشرة قوله إلا بغلته البيضاء، يعني لم يملك شيئا من حطام الدنيا وما أبقاه فهو مما يعينه على الجهاد في سبيل الله. والمسألة الحادية عشرة قوله إلا بغلته البيضاء، يدل على جواز ركوب البغل، وهذه البغلة أهداها إليه المقوقس ملك الإسكندرية، فدل على جواز قبول هدايا الكفار، وله ورد النبي صلى الله عليه وسلم بعض هدايا المشركين، وقال إن لا نقبل زبد المشركين، لا نقبل زبد المشركين أي هداياهم، فهو حسب المصلحة في قبول الهدايا. والمسألة الثانية عشرة قوله وسلاحه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم باليمين، يدل على أن السنة في لبس النعال أن تلبس الرجل اليمنى أولا. المسألة الخامسة يدل على فضيلة الرجل اليمنى على اليسرى وكذا اليد. والمسألة السادسة يدل على تفاضل أعضاء الإنسان وإن كانت بمسمى واحد كاليد اليمنى والرجل اليمنى وهكذا. والمسألة السابعة قوله إذا نزع فليبدأ بالشمال يدل على أن السنة عند النزع أي عند خلع النعال أن تنزع الشمال. والمسألة الثامنة من الحكم الظاهرة هي تكريم اليمين على الشمال، وقد تكون هناك حكما صحية لم تظهر لنا. والمسألة التاسعة قوله ولتكن اليمنى أولهما تنعل على استحباب ذلك الفعل، وأن على المسلم ألا يخجل من إظهار تلك السنة باللعق أمام الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب الأدب لبيان الأدب في من يبدأ بالسلام. قال يسلم الصغير على الكبير، هذه الرواية ليست عند مسلم، ولعل المصنف رحمه الله وهم في عزو الحديث والرواية. فلو قال المصنف في آخر الحديث الأول رواه البخاري ثم قال بدل ولمسلم لو قال ولهما كان أولى. فقوله يسلم وفي لفظ ليسلم الصغير على الكبير يدل على مشروعية، وهذا يدل عدة مسائل. مسؤولة قوله يسلم الصغير على الكبير يدل على مشروعية أن بدء السلام يكون من الصغير الكبير، مثل لو التقيا جميعا وهما يسيران فالذي يبدأ بالسلام هو الصغير. المسألة الثانية يدل على أن الإسلام يحث على احترام الكبير من قبل الصغير، ومن ذلك بدؤه بالسلام. المسألة الثالثة صحيح البخاري أن المسلم كان يسلم على الصبيان كما في حديث أنس، فلو بدأ الكبير بالسلام على الصغير أيضا مشروع، ويكون فعله هذا من باب التواضع، وأما فعل الصغير للكبير فمن باب الأدب. المسألة الرابعة قوله والمار على القائد يدل على أن السنة أن المار وهو الماشي كما عند مسلم هو الذي يسلم على القائد. المسألة الخامسة يدل على أن الماشي إذا سار في الطريق عليه حقوق، فمن الحقوق التي عليه إفشاء السلام على القاعدين. والمسألة السادسة قوله على القاعد يدل على أن من الحقوق التي على القاعد رد السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال إياكم الجلوس في الطرقات، فقال ما لنا بد من ذلك يا رسول الله، فقال إن أبيتم من ذلك فأعطوا الطريق حق، قال ما حق الطريق؟ قال رد السلام، فمن جلس في طريق يجب عليه أن يرد سلام المسلم. والمسألة السابعة قوله القليل على الكثير يدل على أن المشروع في البداء بالسلام فيما إذا التقيا مثلا في طريق أن القليل هو الذي يسلم على الكثير، إذا كان جميعا في العدد واحد فخيرهما الذي يبدأ بالسلام لأنه عبادة. المسألة الثامنة قول قليل على الكثير يدل على أن الكثرة في الإسلام في الحق محترمة، قال سبحانه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ما ذلك قال وفي رواية والراكب على الماشي. ساق المصنف رحمه الله هذه رواية لبيان أيضا صنف من أصناف أحوال الناس، فالراكب في الدابة أو السيارة هو الذي يسلم على الماشي على قدميه. تدل هذه الرواية أيضا على أنه لا غضاضة بين الناس في طريق واحد بين الركوب والمشي، وإنما لكل واحد منهما حقوقا، فهذا يسلم وهذا يرد السلام، يدل على إكرام الرجل اليمنى باللبس مبدئه. والمسألة العاشرة قوله وآخره ما تنزع يدل على أن أول العهد في اللبس هي القدم اليمنى، وآخر العهد في النزع هي القدم اليمنى أيضا. فذلك قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان تحريم النهي عن المشي بنعل واحدة. قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد. المسألة الأولى يدل على تحريم المشي بنعل واحدة دون الأخرى. المسألة الثانية يدل على تحريم أن يعصى الله عز وجل ولو بخطوة واحدة. والمسألة الثالثة قوله ولينعلهما جميعا يدل على أن الواجب هو لبس النعلين جميعا أو كما سيأتي. المسألة الرابعة قوله أو ليخلعهما جميعا، وهو إما تلبس جميعا أو أن تخلع جميعا. ومن الأداب في النعل أيضا ألا يلبس أو يخلع أحد النعل وهو قائم، وإنما يخفض جسده ليلبس النعل أو ليخلعها. أما أن يكون قائما ويرفع قدمه للبس أو الخلع فهذا منهي عنه كما في مسند الإمام أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب بتحريم الإسبال وقوله لا ينظر الله إلى آخره يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا ينظر الله يدل على الله على إثبات النظر لله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية زمن هذا النظر الوارد في الحديث هو يوم القيامة لرواية لا ينظر الله يوم القيامة. المسألة الثالثة قوله لا ينظر المراد بالنظر هنا نظر الرحمة واللطف، فالله يرى المسبل إزاره لكن لا يراه نظر رحمة وعطف، لأن الله يبصر جميع عباده. ويقرب ذلك يمكن أن الأب ينظر إلى ولده نظر غضب فنقول لم ينظر هذا الأب لابنه نظر رحمة وإن كان أبصره. المسألة الرابعة قوله إلى من جر ثوبه، قوله ثوبه يعم كل ما يلبسه الإنسان من ثوب أو إزار أو سروال ونحو ذلك. المسألة الخامسة عموم هذا الحديث يدل على أن النساء أيضا يدخلن فيه، لكن خص النساء حديث أم سلمة، فلما سمعت أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه شبرا، قالت تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزيد على ذلك. فالإسبال إلى ذراع أمر محمود للنساء للستر. المسألة السادسة قوله خيلاء، طول الثوب وقصره للرجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أنصاف ساقيه إلى حد الكعبين، أي الكعبان لا يدخل فيهما، وهذا حكمه واحد. فمن قصر ثوبه إلى ربع الساق ثوابه في الأجر مثل الذي رفع ثوبه عن الكعبين بأصبع، ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، أي لا يجوز أن يرفعها فوق أنصاف ساقيه. والقسم الثاني ما هو أسفل من الكعبين ولم يفعل ذلك خيلاء، وإنما عادة مثلا، فهذا كبير من كبائر الذنوب، لما في صحيح البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والقسم الثالث أن يشبل دون الكعبين للفخر والخيلاء والكبر، فهذا عقابه أشد، وهو أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة لهذا الحديث. ولو كان الثوب إلى أنصاف الكعبين فلا بأس، لكن لا ينزل دون الكعبين، ولخشية أن يكون ينزل شيء دون الكعب إذا كان على الكعب يرفعه المسلم شيئا يسيرا. المسألة السابعة، يدل هذا الحديث على أن بعض النعم نقمة على المتنعم بها، فهذا ثوب ستر وجمال، ولأنه لم يراع فيه الأمر الواجب كان عقوبة عليه والعياذ بالله. المسألة الثامنة، السنة تقصير الثوب للرجل وإطالته للمرأة، وبعض الناس خالف الفطرة فقصرت المرأة لأنصاف الساقين أو أعلى وأطال الرجل، مما يدل على أن الشيطان يسعى لإيقاع العباد بتلك المعصية والعياذ بالله. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والمسألة الثالثة، يدل على اهتمام الإسلام على إفشاء السلام بين أفراد المجتمع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب ألفة ومحبة المجتمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بل رسول الله، قال: أفشوا السلام بينكم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب الأدب لبيان كيفية سلام الجماعة والرد منهم. قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يجزئ عن الجماعة إذا مروا، يدل على جواز سير الجماعة مع بعضهم بعضا، وقد نهي عن سفر المرء وحده أو مع آخر في طريق لا يسلكه غيرهما. المسألة الثانية قوله أن يسلم أحدهم، يدل على أن الجماعة وهم يسيرون يكفي إلقاء السلام من أحدهم على الفرد أو الجماعة، أي لا يلزم كل الجماعة أن يسلموا. والقول الثاني أن إلقاء السلام يجب على كل فرد منهم، يقول وسلم: أفشوا السلام بينكم، وهو القول الراجح والدليل والرد على القول الأول أن هذا الحديث ضعيف. والمسألة الثالثة قوله ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، يدل على أن إذا سلم على الجماعة فرد أو جماعة فيكفي عن الجماعة التي ترد واحد منهم، والقول الثاني أنه يجب على كل فرد أن يرد، لقوله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والمسألة الرابعة، يدل على مشروعية إلقاء الجماعة السلام ورد الجماعة السلام أيضا. رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الأدب لبيان كيفية السلام على أهل الكتاب. قال: وعنه المتبادر للذهن أنه عن علي، ولعله وهم من المصنف رحمه الله، وإنما وعن أبي هريرة. وما بعده من الأحاديث قال: وعنه وعنه، وكل هذه الأحاديث الثلاثة عن أبي هريرة ليس عن علي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، يدل على تحريم بدء السلام على اليهود والنصارى، المسألة الثانية يدل هذا الحديث قوله بالسلام يدل مفهومه على جواز إلقاء تحية غير السلام على اليهود والنصارى، مثل كيف أصبحت، كيف أمسيت، وهكذا. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. المسألة الثالثة قول اليهود ولا النصارى يدل من باب أولى على تحريم البدء بالسلام على المشركين من غير أهل الكتاب كالبوذيين مثلا. المسألة الرابعة قول اليهود ولا النصارى يدل على شدة عداوة أهل الكتاب للمسلمين، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود مثل حسدهم لكم على السلام والتأمين. المسألة الخامسة يدل على عظم شأن السلام فلا يلقى على الكفار. المسألة السادسة لو سلم الكافر على المسلم سلامه له لا يخلو من ألفاظ. اللفظ الأول إذا قال السلام عليكم كما كان اليهود يقولون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي الموت عليكم، أي يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بالموت، فيكون الرد وعليكم، أي وعليكم أنتم ما ذكرتموه وهو الموت. واللفظ الثاني لو قال السلام عليكم، فالراجح أنه يقال له وعليكم السلام. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقال قد دلت عليه النصوص الشرعية، مثل عموم قوله سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والمسألة السابعة يدل على اهتمام الإسلام بعقيدة المسلم وتعامله مع الكفار حتى في سلامه، فلا يبدأون بالسلام وإن نرد وإن بدأوهم نرد. والمسألة الثامنة قوله وإذا لقيتموهم في طريق يدل على جواز أن يعيش الكافر بين ظهراني المسلمين لحاجة. والمسألة التاسعة يدل على أن من الكفار ما هو معصوم الدم، فإذا لقيته في طريق لم يقل فاقتله. والمسألة العاشرة قوله فاضطروهم إلى ضيقه يدل على أنه إذا تقابل المسلم والكافر في طريق فيسلك المسلم الطريق الواسع مثل منتصف الطريق، وليذهب عند الحيطان في المشي هو الكافر، وهذا مشروط ألا يحصل عليه ضرر كوقوعه به بئر ونحو ذلك. والمسألة الحادية عشرة اضطرارهم إلى أضيقه يصدق وقوعه كثيرا في حال السير على الأقدام أو الدواب، أما مع السيارات فقد يكون الضرر فيها ظاهر لغفلة الكافر عن اضطرار المسلم إليه لضيق الطريق. والمسألة الثانية عشرة يدل على عزة المسلم، فالذي عز هذا المسلم هو رب العالمين بالإسلام. والمسألة الثالثة عشرة يدل على إذلال الله عز وجل للكافر حتى هو يسير في الطريق، قال سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والمسألة الرابعة عشرة اضطرارهم إلى أضيق الطريق لا يصاحب معه السب بالقول أو الاعتداء بالفعل، وأظهر ما يكون في حال الالتقاء ويكون أشرف الطريق للمسلم. المسألة الخامسة عشرة يدل على أن المسلم عزيز حتى هو يسير، كل ذلك على نعمة الإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان أحكام العطاس. قال إذا عطس أحدكم، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى إذا عطس أحدكم يدل على أن العطاس قد يلحق كل شخص، وهو نعمة من الله عز وجل يحمد العبد الرب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سأتي إن الله يحب العطاس. المسألة الثانية قوله فليقل يا أي إنسان بهما لما رأيت معصية. والمسألة التاسعة يدل على سهولة هذا الدين ويسره ووضوحه، حتى لو لم تعلم حكم المسألة ماذا يتردد في نفسك أو يراك الناس فيه، فدل على أن هذا الدين موافق لتمام الفطرة. قال مسألة العاشرة ليس معنى ذلك ترك طلب العلم أو السؤال عما أشكل ونجعل هذا هو الضابط، لا، وإنما الأمور المنهية إذا عرفت أمرها بالشرع الفطرة تحقق ذلك. لذلك قال المسلم إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجاهل هو السؤال، والله يقول فاسألوا أهل الذكر. لكن لو أفتاك حتى مسألة وأنت متردد في حلها ولديك نص فاعمل ما تردد في نفسك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلقوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لتحريم التناجي بين الاثنين إذا كانوا ثلاثة. قال إذا كنتم ثلاثة، دل هذا الحديث على عدة مسائل. قول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان يدل على تحريم تناجي اثنين إذا كان القوم ثلاثة، أما إذا كان أربعة فتناجى اثنان فلا محذور. المسألة الثانية لو كان القوم عشرة فتناجى تسعة وابعدوا عنهم واحدا يدخل في هذا التحريم، لأن العلة واحدة وهي دخول الحزن عليه. المسألة الثالثة قوله حتى تختلطوا بالناس دل على أن تناجي اثنين فصاعدا مع وجود كثرة يذهب ذلك المحذور. والمسألة الرابعة قوله من أجل أن ذلك يحزنه يدل على أن الإسلام يحرص على عدم إدخال الحزن على المسلم، بل من مقاصد هذا الإسلام هو إدخال الفرح والسرور بالدين على المسلم. لذلك الله يقول وبشر المؤمنين، وقال سبحانه قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا، ونهى الحزن كما في قوله ولا تحزن عليهم. المسألة الخامسة التناجي باب من أبواب الشيطان في إدخال الحزن أو التفريق بين أفراد المجتمع، كما قال سبحانه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. المسألة السادسة ليست كل نجوى تضر، فبقدرة الله سبحانه يمنع ذلك الضرر كما قال تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. المسألة السابعة هذا الحديث أصل من أصول الوضوح بين أفراد المجتمع، والوضوح بين أفراده سبب من أسباب سلامة الصدر، والخفى والتخفي مما يوغر صدر المسلم على أخيه المسلم. والمسألة التاسعة إذا كان ثلاثة وفي الأجهزة الحديثة لا يجوز إرسال رسالة من مثلا من الأول إلى الثاني فيما يخص الثالث وإن كان لا يعلم الثالث، أما إذا كانت تخصه بلمز فيه ونحو ذلك فلا يجوز سواء كان حاضرا أم لا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان وجوب احترام القاعد في المجلس، وهذا الحديث ذو العدة مسائل. مسؤولة قوله لا يقيم الرجل هذا الوصف لا مفهوم له بل يدخل فيه النساء أيضا. المسألة الثانية قوله لا يقيم الرجل يدل على أن من سبق إلى مكان فهو حق به ومن ذلك المجالس. المسألة الثالثة قوله من مجلسه يدل على تحريم الأمر بإقامة أحد من الجالسين في المجلس ليجلس فيه غيره ولو كان صغيرا، أي المقام. والمسألة الرابعة قوله ثم يجلس فيه، الوعيد على من فعل الأمرين، قيام شخص والجلوس مكانه. أما قيام شخص من مكانه بغير حق فلا يجوز، وإذا جلس فيه زاد التحريم. المسألة الخامسة، دل عموم هذا الحديث على أن الداخل حتى ولو كان من أهل الفضل لا يؤمر أحد من الجالسين بالقيام ليجلس مكانه، ولكن إذا قام أحد الحاضرين برضا نفس منه تبجيلا له فلا بأس. المسألة السادسة، يدل على احترام الإسلام لأحكام المسلمين في كل صغيرة وكبيرة حتى في مجالسهم وتنظيمها، ولا يمكن أن يكون ذلك في غير دين الإسلام. والمسألة السابعة يقول ولكن تفسحوا وتوسعوا، يدل على أن الإسلام إذا نهى عن أمر يعطيك حلا له، وهذا من مبادئ الشريعة، فإذا نهيت أحدا عن أمر فاذكر لهم بدلا، قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، لما حرم الربا بين لنا لهم عوضا وهو البيع، ونهى عن الزنا وأمرهم بالزواج وهكذا. المسألة الثامنة قول ولكن تفسحوا، أي ليبتعد أحد من الآخر حتى يبقى مكان، فهذا من وسائل إجلاس القادم. والمسألة التاسعة، من وسائل إجلاس القائم قوله وتوسعوا، يعني من كان مجلسه كبيرا بالتربع مثلا يقلل من جلسته حتى يبقى مكان له. المسألة العاشرة، ذكر الله عز وجل ثواب من تفسح في المجلس لأخيه فقال فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا عام في إفساح الله للمسلم بالخير والرزق والرفعة وغير ذلك، قال رواه مسلم. اللهم صل وسلم على محمد.